أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين فاء غين، يسأل ويقول: هل يجوز صيام 6 من شوال أو 10 من ذي الحجة بنية كفارة اليمين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أبها، باعثها المستمع إبراهيم عبده. الأخ إبراهيم عرض وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله فيقول: والدتي تصلي لكنها لا تعرف قراءة القرآن، فهل صلاتها صحيحة؟ بسم الله الرحمن، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: صيام كفارة اليمين واجب، وصيام 6 من شوال، وصيام 10 للحجة، أو صيام يوم عرفة، أو صيام الاثنين والخميس، هذه أمور مسنونة. وعندما يصوم الشخص وينوي بصيامه يوم عرفة وقضى رمضان أو صيام نذر عليه أو كفارة يمين، فإن هذا يقع عن الواجب فقط، لأن صيام هذا الواجب لا بد من أدائه ولا يدخل فيه غيره، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. انتشر بين بعض الناس ما يسمى بالزواج العرفي، ما رأي فضيلتكم في هذا الزواج؟ وما هي الصورة للزواج الشرعي الصحيح وفقكم الله؟ الجواب: الزواج من الأمور التي جاءت بالشريعة من أجل المحافظة على النسل من جهة وجوده. الجواب: هذه المسألة من المسائل التي تجري في المدارس بين المعلمات وبين الطالبات، وقد تقع بين المدرسين وبين الطلاب. فإذا كان الطالب أو كانت الطالبة، إذا كان كل منهما يعطي الشخص الذي يقوم بتدريسه هدية، من شأنها أن تقوي العلاقة بينه وبين هذا المدرس، بحيث أن يكون لها أثر في إعطاء هذا الشخص درجات أكثر من غيره. فهذا من الرشوة، لا يجوز. أما إذا كان الشيء الذي يعمل من الأمور المعتادة سواء في داخل المدرسة أو في خارج المدرسة، فهذا ليس فيه بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هناك امرأة تملك مالا تخرج زكاته عن كل سنة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ما هي طريقة ختم القرآن في 7 أيام؟ الجواب: كان الصحابة رضي الله عنهم يحجبون القرآن 7 أحجاب من أول سورة قاف إلى آخر القرآن، كانوا يحجبونه 7 أي كل يوم يقرأ الواحد منهم 7. وإذا رتب الإنسان حياته على هذا الوضع ولا يستطيع أن يقرأ أكثر من ذلك فهذا فيه خير كثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.